بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإلي من المسلمين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم، وهو أربعة أنواع. شوف كده، ما لزم الضم، يبقى المبني على الضم يعني، وهو أربعة أنواع. أربعتنا ربنا عنا كده ونقول كده حسب ما يسر ربنا سبحانه وتعالى. النوع الأول اللي هو مبني على الضم، ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة، من الظروف المبهمة. طيب اسمع يا بني، الشيخ احمد سالته امه يا بني متى رجعت من الدرس؟ قد رجعت قبل العشاء، من قبل العشاء. يبقى السؤال الاول متى رجعت؟ قد رجعت قبل ايه؟ ايوه، قبل هنا يا بني منصوبه لان ظرف الزمان منصوب زي وجاوبهم عشاء، كل الظروف منصوبه صح ولا لا؟ فدي منصوبه، دي بعد معربه هي منصوبه، ممكن اذا ادخلت عليها من تجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وسبع بحمد ربك قبل طلوع الشمس. يبقى إذا ذكر المضاف إليه وأصبحت قبل وبعد وأمام وخلف اللي هي الظروف دي كلها المفهمة دي معربة، معنى معربة يا إما منصوبة يا إما مجرورة إذا ذكر المضاف إليه. وبعدين أمك الشيخ أحمد سألتك في اليوم التالي عشان بتخاف عليك، يا ولدي متى رجعت؟ قلت رجعت قبل وسكت. هنا حذف المضاف اليه ونوي لفظه، يعني نفس اللفظ اللي انت قلت امبارح هو موجود بس انت لم تذكره يعني اختصارا يعني، فيبقى نفس الكلام رجعت قبل او من قبلي. يبقى هنا حذف المضاف اليه ونوي ايه؟ ونوي لفظه اللي هو ذكر قبل ذلك. الحالة الثالثة تقول رجعت قبلا، ساعة ما تنون يبقى برضه معرب رجعت قبلا. طبعا التنوين ده عوض عن محذوف، فهمت؟ التنوين عوض عن كلمة زي وكل أتوه داخلين، فهمت ولا؟ قبلا خلاص، قبلا أو من قبل، يبقى حذفت المضاف إليه نهائيا لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة أبدا، كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكاني. ذكرنا كم حالة يا بنية؟ ثلاث. الحالة الأخيرة قالوا بعد الأم تعبتني فقلت يا أمي رجعت من قبله. من قبله دي معناها ايه؟ ها عارف معناها ايه؟ حذف المضاف اليه لفظا ونوى معناه، فهمت ولا يعني نوى معناه يعني انت ضع المضاف اليه اللي انت عايزاه. فهمت يا بنت؟ يعني مثلا لو زوج حضرتك رجع من السفر خلاص وفجأة وجدتيه في البيت، فانت بتسألي متى رجعت؟ هو حد يحيرك شوي، هذا رجعت من قبله سبكم مش والله من قبله، من قبل الفجر وانا كنت نايمة يجوز، من قبل الظهر وانا كنت مثلا في المدرسة يجوز، من قبل العصر وانا كنت في السوق. فهمت يا بنت؟ فكل ذا جائز لله الأمر من قبله ومن بعده، من قبل الغلب ومن بعده يمشي، من قبل ما الرومي يغلب الفرس أو الفرس يغلب الروم يمشي. فهمت ولا لا؟ ولذلك لما نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك تم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل، المبني على الضم في محل جر، ليه بنيت على الضم؟ لأن مضاف إليه حذف ونوي معناه، ونوي إيه؟ يعني ما فيش لفظ محدد. من قبل ما تشوف الرؤية وتحتالي يجوز، من قبل ما تكتفي ديوان النبيين يجوز، من قبل ما تدخل أصلا يجوز. فهمت ولا لا؟ أي اللي هي فاتت يعني، انت فهمت ولا لا؟ دائما أنا بحب إيه أمثل تمثيل حس شوية، يعني واحدة بتحب جوزها وغيرنا عليه وعدل على الوحدة. تفهمت يا عمي؟ انت رجعت امتى؟ طبعا ورغعت قبل العشاء لازم يتمن، فهمت ولا لا؟ بعد العشاء بشوف له شوفه، فهمت ولا لا؟ ورغعت قبل العشاء تبقى انت مظبوط. السؤال الثاني تكررت فايت خلاص، مش كل شويه انا حفظها لك، رجعت قبل يبقى لها العشاء، يبقى حذف هو لفظه اللي هو فات. يعني لو كان رجعت قبلا ها يبقى يا اولادها، يبقى حذف المضاف اليه نهائيا اللي هي انت عارفها. لو قال حضرت قبله او من قبله يبقى حذف المضاف اليه ونوى معناه، يعني نوى معناه يعني حذر فذر المضاف اليه اللي يعجبك تحطيه. مثلا تصلي على رسول الله. طب حاضر هنا بنتي مش دي قبل العشاء؟ هي المفروض قبلا، قبلا التنوين ده لما حذفوا الكلمه تضاف، يعني شوف قلم من احذف ان دي تقول قلم المدرس، يبقى اذا جه المضاف اليه يمشي التنوين. طيب لو تنوين جه يمشي المضاف اليه، أنا معنى كلام الشاعر كأني تنوينه أنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكاني. لما تقولي قبلا إحنا بنشتغل كله في المضاف إليه، المضاف إليه موجود يبقى قبله إيه وقبله وبعد تبقى إيه معربة، معربة يعني يتنصبيها يدريها. طب المضاف إليه محذوف بس هو لفظه كأنه موجود، طب لما تجيب التنوين، التنوين ده أصلا بيمنع الإضافة، جمع ايه؟ يبقى ده يتم تنوين عوض عن كلمة. فهمتي؟ لما يقول حضرة كل يعني كل طالب. ايوه ايوه لا بس هو محذوف عوض عنه تنوين. ايوه وانا حذفته ليه؟ عشان تعرفاه. يعني لو واحد قال له مراته مثلا حضرته قبلا او حضرته من قبل يعني من قبل العشاء اللي انا بقول لك عليه، فهمت ولا لا؟ واضح؟ هنا حذف روي معناه يعني انه اصبح مبهم، فهمت ولا لا؟ فاشبه الحرف، لان ممكن احسن ليه اعرف في الثلاث وبني في الاخير، مش انتوا عارفين الحروف مبهمه؟ يعني بقول جلست على وما اذكرش على، طب على ايه؟ على الكرسي وعلى، فهمتوا ابني ولا لا؟ فالحروف فهنا لما ابهم اشبه الحرف، لان والاسم منه معرب ومد شبه من الحروف مبني. خلاص؟ ادي يا بنتي الحاله الاولى اهي، يبقى النوع الثالث ما لازم البناء على الضم، واول حاجه فيه ما قطع عن اضافه اللفظ لمعنى كقبل وبعد، اسماء الجهات قدام وامام وخلف واخوات. قال تعالى لله الامر من قبل ومن بعده في قراءه السبعه بالضم، خلاص في قراءه السبعه بالضم حذف المضاف اليه نوي لفظا ونوي معنى فاستحق البناء على الضم. وطبعا راح جاب امثله كثيره لعمرك يعني وحياتك، ما أدري وإني لأوجل يعني وإني خائف، على أين تعدل منية أول، فهمتوا؟ قال لنا دكتور رحمة الله عليه زمان كان بيدرسنا دراسة عليا، فيحكي لنا عن صديقه اللي هو الشيخ محمد عظيمة اللي هو عامل كتاب يعني 11 مجلد ما شاء الله في في, في, في تفسير القرآن يعني. فهو لما سافر إلى السعودية فأرسل رسالة لصديقه، فأرسل الرسالة لي، هو قال لنا هذا، أرسل الرسالة قال لعمرك ما أدري وإني لأوجل، يعني وإني خائف على أينا تعد المنية أول، يقول يعني مين اللي هنسين قبل الثاني، إنه افترقوا، فهمت ولا؟ يقول يعني مش عارف يعني هيقدر لي أن أنا أرجع أشوفك ثاني ولا ولن تفوت قبل ولا أنا موت قبل، فهمتوا؟ هذه كلمة أول دي أهي أول، كلمة وراء وراء كل دي إيه؟ وشفت المثال فساغ لي الشراب وكنت قبلا قبلا جبهة منونة، يعني فيها قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد، في قراءة من قبل ومن بعد، في قراءة من قبل ومن بعد، سمعني يا أستاذ؟ هو راح جاب إيه؟ فاكر رحت قبلا؟ راح جاب بيت شعره، قال إيه؟ فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. طبعا مش فاهم معنى البيت، ها؟ يا بنت رد. هو بيقول ايه؟ الراجل ده كان عليه ثأر، ثأر زي الصعيدة كده، فلما كان عليه ثأر عادة اللي عليه ثأر ده ما بينعمش بالحياة، يعني لا يستحمى ولا ينظف نفسه ويسيب نفسه كده يعني، وخد بالك ولا لا، ويقعد ايه شهور وسنين كده الى ان يأخذ بثأر اخيه او ابيه يعني. حتى لو شرب مية المية ما تتبلعش، شعوره بالمرارة والحزن يعني. بعد أن أخذ الثأرة لأخيه أو لأبيه قال فساغ لي شراب، دلوقتي بقى أشرب وأنا مبسوط والمية النازلة إيه بترويني، فساغ لي شراب وكنت قبل الأخذ بالثأر أكاد أغص بالماء الفرات، يعني الماء العذب الحلو بينزل في زوري يعني ما ينزلش أصلا، فهمتوا؟ هذا معنى البيت. الحمد لله كده فهمنا، الحمد لله فهمنا. أيوه. وشوف وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر، يعني أصبح نكرة، وطالما نكرة يعني إيه؟ نكرة في فكر العموم يعني، فاهم يا بنتي؟ أي لفظا ومعنى، يعني قطعنا المضاف إليه نهائيا، ما فيش مضاف إليه لا لفظا ولا معنى، لله الأمر من قبل ومن بعد. وقرأ الجحدري والعقيل بالجر من غير تنوين، من جر يعني لله الأمر من قبلي، يعني من قبل الغد ومن بعدي، فحذف المضاف له ونوى لفظه، ونوى لفظه من شوف غلبت الروم، فهمت ولا؟ من قبل الغد ومن بعدي، يبقى فيها كم قراءة؟ القراءة المتواترة لله الأمر من قبل ومن بعد، ده حذف المضاف له ونوى معناه في من قبل ومن بعد، ده حذف المضاف إليه نهائيا واتى بالتنوين، من قبل ومن بعد بحذف المضاف إليه ونوى لفظه اللي هو مذكور في أول آية. خلاص. النوع الثاني ما ألحق بقبل وبعد، بس نكتفي بهذا القدر، وهنا إن شاء الله المحاضرة القادمة هنأخذ يا شيخنا النوع الثاني من مبنى عظم، يعني أنت بتكتب السجلة كده، النوع الثاني من مبنى عظم، وفي نوع ثالث مبنى عظم، خلاص عشان كده ايه نبقى عارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.